فصل. فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان، وإنما يجزئ الله أكبر، فإن عجز سقط. ونية الصلاة المعينة ولفظه واسع، وإن تخالف فالعقد. والربض مبطل كسلام أو ظنه، فأتم بنفل إن طالت أو ركع، وإلا فلا، كأن لم يظنه أو عزبت أو لم ينوي الركعات أو الأداء أو ضده. ونية اقتداء المأموم، وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام، وبطلت بسبقها إن كثر، وإلا فخلاف. وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه. وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أتم، فإن لم يمكن فالمختار سقوطهما. وندب فصل بين تكبيره وركوعه، وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل خلاف، وإن ترك آية منها سجد. وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه، وندب تمكينهما ونصبهما ورفع تمكينهما منهما وندب تمكينهما منهما منهما ونصبها ونصبهما ورفع منه وسجود على جبهته، وأعاد لترك أنفه بوقت، وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح. ورفع منه وجلوس لسلام، وسلام عرف بأل، وفي اشتراط نية الخروج به خلاف. وأجزأ في تسليمة الرد سلام عليكم وعليك السلام، وطمأنينته، وترتيب أداء واعتدال وطمأنينة وترتيب أداء واعتدال على الأصح، والأكثر على نفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. فرائض الصلاة والفرائض جمع فريضة على غير قياس، لأن فاعلة بمعنى مفعولة لا تجمع على فرائض، وإنما تجمع على مفروضات. والفرض في اللغة معناه التقدير والحز، ومنه فرض الشيء بمعنى قدره وحزه وأوجبه. والفرض في اللغة في الاصطلاح عند المالكية يطلق عندهم على الواجب، سواء كان دليله قطعيا أو ظنيا. الفرض عند أبي حنيفة هو ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا. وهو هنا قال: فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام، أي فرائض الصلاة هي تكبيرة الإحرام. وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان يدخل بها في حرم الصلاة، والحرم والحريم ما لا يجوز انتهاكه. ويجب كذلك القيام لها، فمن فرائض الصلاة التكبيرة والقيام لها. فمن فعل فلا تجزئ من جالس اتفاقا، ولا تجزئ من منحن الرأس على المشهور، خلافا لابن شبلون. الفاتحة لا بد من القيام لها، فمن أتى بها جالسا لا تعد، ومن أتى بها منحنيا لا يعتد به على المشهور. إلا لمسبوق فتأويلان، إلا لمسبوق كبر قائما وأتم في الركوع أو في الانحطاط، ففي الركعة في تلك الركعة قولان. وأما الصلاة فصحيحة، وأما إذا ابتدأ راكعا وأتمه في الانحطاط أو في الركوع فالركعة باطلة، وفي الصلاة قولان، وقيل الصلاة صحيحة. مفهوم؟ وإنما يجزئ عند المالكية الله أكبر بلفظها وترتيبها، وإنما يجزئ من أسماء الله تعالى الحسنى التي هي 4000، إنما يجزئ منها الله أكبر بهذا اللفظ والترتيب. فلا يجزئ عندهم الله أعظم ولا الرحمن أكبر. وهذا خالف فيه أبو حنيفة، فقال: إن أي لفظ يشعر بالتعظيم يمكن للإنسان أن يدخل به الصلاة، سواء قال الله أكبر أو الله أجل أو الرحمن أكبر. وهذه الكلمة يذكر الفقهاء أنه تقع فيها أخطاء كثيرة، فمنهم من يقول الله أكبر، هذه الأخطاء نبه عليه الحطاب عند قول خليل هنا وإنما يجزئ الله أكبر، فقال ومما وقع من الأخطاء التي شاعت في بعض البلدان وفي بعض الجوامع الكبيرة ما يقوله الناس من مد باء الله أكبر، وكذلك ما يفعلونه من إبدال الهمزة واو فيقولون الله أكبر، وكذلك أيضا مما يفعلونه من عدم تحقيق همزة الله فيقول أحدهم الله أكبر، والصواب أن يقول الله أكبر وهكذا. فإن عجز عن أن يقول الله أكبر، فإن عجز عن هذه اللفظة سقط التكبير بمعنى اللفظ، لكن تبقى النية واجبة عليه. واختلف الفقهاء هل يدخل الإنسان بلغته أو لا يدخل بها. فالمشهور عند المالكية أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل بلغته، بمعنى أن يذكر اسما في لغته هو يشعر بتعظيم الله تعالى ويبتدئ به الصلاة، فهذا لا ينبغي. مفهوم؟ فمثلا من أسماء العجم إيل، لا يدخل بها الإنسان في صلاته. وكذلك خداي، هنا خداي، خداي في لغة العجم بمعنى اسم الجلالة، هذا لا يدخل به الصلاة ولو كانت لغتهم تركي، بناء على أن اللفظ خدير وخداي هكذا يقولون. نعم، هذه أسماء من أسماء الله تعالى في لغة العجم. ونية الصلاة المعينة كذلك أيضا من هذه الفروض، نية الصلاة المعينة أي الظهر أو العصر أو غيرها، ولفظه واسع، ولفظه بمعنى التلفظ بالنية واسع، بمعنى أنه جائز لكنه مكروه لغير الموسوس. بعض الناس يقول هذه صلاة العصر ليلة الأربعاء بعد المغرب وكذا، هذا مكروه لغير الموسوس. مفهوم؟ وإن تخالف فالعقد والرفض. فإن تخالف فالعقد، أي وإن تخالف اللفظ والنية فالمعتبر العقد أي النية. فلو نوى الظهر وقال العصر لأجزأ وصلى الظهر لأجزأته. مفهوم؟ إذن فإن تخالف فالعقد معناه فالنية هي المعتبرة ولو تلفظ بغيرها، وهذا هو المشهور في المذهب. وقيل إنه إذا تلفظ بغيرها أنه تبطل صلاته. مبطل. والرفض في اللغة معناه الترك، والرفض في اصطلاح الفقهاء معناه تقدير ما وجد من العبادة كالعدم، هذا مبطل للصلاة في الأثناء. وأما بعد الانتهاء من الصلاة فليس مبطلا، لأن هذا الرفض لم يصادف محله. كسلام، كما يبطل أيضا، كما يبطل سلام لظن التمام ولا تمام. كان يسلم الإنسان لظن أنه تمم ولم يقع التمام. مفهوم؟ أو ظنه أي ظن التمام والحال أنه لا تمام ولا سلام. فهمتم هذا؟ فمن ظن أنه أتم صلاته وسلم بطلت صلاته، لأنه لا يجوز للإنسان أن يسلم إلا هو متيقن من إتمام الصلاة. كما تبطل كسلام أو ظنه أي ظن التمام، أي ظن أنه أتم صلاته ثم ابتدأ أخرى والحال أنه لم يسلم ولم يتم صلاته، بمعنى أنه كان جالسا فبدأ صلاة أخرى فظن أنه تم والحال أنه لم يتم ولم يسلم أيضا، لم يسطر منه سلام ولم تتم الصلاة، فأتم معناه ابتدأ بنفل أو فرض. لكن هذا البطلان هنا مقيد بقوله إن طالت أو ركع، والطول إن طالت أو ركع الأمي الذي لا بأن أتم الفاتحة، طالت بأن أتم الفاتحة أو ركع الأمي الذي لا يقرأ. معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا ظن أنه سلم ولم يسلم، ظن لأجل ظن السلام سلم لأجل ظن السلام ولا تمامة، أو ظن السلام والحال أنه لا تمام ولا سلام، فهم؟ فابتدأ بصلاة أخرى سواء كانت فرض أو نفل، تبطل صلاته الأولى إذا حصل الطول بأن خرج من السورة من الفاتحة إلى السورة، أو ركع المسبوق أو الأمي الذي لا يقرأ القرآن. هل فهمتوا هذا؟ نعم. مفهوم؟ نعم. وإلا بأن لم يحصل طول ولم يركع الأمي أو المسبوق فلا تبطل، بل ينتقل للأولى بلا سلام من الثانية، فإن سلم عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وإن سلم سهوا تلك الركعة. وهذا الباب هنا كأننا دخلنا في عويصة خليل، لذلك لا بد من التنبه هنا نعم مفهوم؟ نعم. وإلا فلا، وإلا فلا معناه وإلا بأن لم يطل أو لم يركع الأمي أو المسبوق ها فلا تبطل، لكن بشرط أن ينتقل من الثانية التي دخل فيها راجعا للأولى بلا سلام من الثانية، فإن سلم عمدا وجهلا بطلت صلاته، وإن سلم سهوا بطلت عليه تلك الركعة التي هو فيها، كأن لم يظنه أصلا، كما لا تبطل إذا لم يظن السلام أصلا ولم يظن التمام، بل انتقل من الثانية من الأولى إلى الثانية غير ظان شيئا، فهذا يرجع أيضا للأولى ولا تبطل صلاته. أو عزبت النية، كما أنه إذا غابت نيته عن الأولى فأحرم في صلاة ثانية، ثم بعد ذلك تذكر أنه عزبت نيته ودخل في صلاة ثانية، فإنه يعود للأولى ولا تبطل عليه. مفهوم؟ أو لم ينوي الركعات، كذلك لا تبطل الصلاة إذا لم ينوي عدد الركعات، لأن الصلاة إذا كانت طهرا يستلزم كونها رباعية، وإذا كانت صبحا يستلزم كونها ثنائية، وإذا كانت مغربا يستلزم كونها ثلاثية، فلا تحتاج إلى أن تعين عدد هذه الركعات، يكفي أن تقول أن تنوي أنك تصلي المغرب، لأن نية الصلاة تستلزم عدد ركعاتها. كذلك لا تبطل إذا لم ينوي أداء ولا ضده وهو القضاء، بأن صلى والحال أنه لم ينوي أي أداء ولا قضاء، هذا لا تبطل صلاته. اللهم إلا إذا نوى نية الأداء عمدا وهو في القضاء، أو نوى نية القضاء وهو في الأداء، فهذا تبطل صلاته. كذلك أيضا من الواجبات نية اقتداء الماموم، معناه الماموم يجب عليه أن ينوي نية الاقتداء بإمامه، وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام، يعني أن الماموم يعني أنه ولية اقتداء الماموم هذه لا بد منها، كما أنه يجوز للماموم أن يدخل على ما أحرم به الإمام، فإن تبين الوفاق صحت وإن تبين الخلاف بطلت، إلا في موضع إذا أحرم بنية الظهر فتبين أن الإمام يصلي الجمعة، فهذه لا تبطل عليه. كما أن المسافر إذا المقيم إذا نوى بعد المقيم أيضا لا تبطل عليه، وغير ذلك. وبطلت بسبقها إن كثر، يعني أن الصلاة تبطل بسبقها أي النية إن كثر ذلك، وهذه الكثرة لأن النية يشترط مقارنتها للفعل، فإذا سبقتها سبقا كثيرا فإن ذلك يضر، وإلا بأن سبقتها بقريب فخلاف، وهذا الخلاف لكثرة تردد المتأخرين في النقل، فكأنهم ترددوا في هذه المسألة ترددا كبيرا، وذكروا فيها أقوالا مختلفة، هل النية سبقها بقليل يؤثر أو لا، وحدوه في الطهارة في الصلاة ولم يحدوه في الطهارة، فقالوا إنه يحد بأربعين بيتا، وهذا حقيقة كان في الزمن الماضي البيوت عبارة عن حجرات وكان بعضها متصلا ببعض. كذلك أيضا من الواجبات فاتحة بحركة لسان، الفاتحة أيضا هذه واجبة، وهي تجب بحركة اللسان، فما دون حركة اللسان لا يجزئ عند المالكية، تجب على إمام وتجب على فرد وإن لم يسمع نفسه، يعني أنه لا يشترط فيها إسماع النفس، مفهوم؟ ويجب أيضا القيام لها أي الفاتحة. فبسبب ذلك يجب تعلمها إن أمكن بأن وجد معلما واتسع الوقت وصلح للتعليم، وإلا تم إلا بأن لم يجد من يعلمه الفاتحة تقتدى بغيره، فإن لم يمكنه الاتمام ولم يمكنه التعلم فالمختار سقوطهما، أي سقوط الفاتحة وسقوط الاتمام، وليس المراد به أنه تسقط عنه الصلاة. الدرنين قال الفاتحة والقيام لها، ذلك غير صحيح، لأن الفاتحة والقيام لها، لا لا، لأن فالمختار سقوطهما، لأننا لو فسرنا ذلك بأن المختار سقوطهما هو الفاتحة والقيام لها لكان، لأن خطاب الشرع فرع عن الإمكان، خطاب الشرع لا بد أن يكون ممكن، هو يمكنه أن يقوم، إذن فيقوم ويجلس ويصلي. نعم، سقوطهما أي سقوط الفاتحة وبدلها الذكر. نعم، هذا هو الذي ينبغي أن يفسر به. ثم قال ولذا قال وندب فصل بين تكبيره وركوعه، لو كان الساقط هنا القيام لما قال خليل وندب فصل بين تكبيره، هو لا يقرأ الفاتحة، لكنه يندب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه لئلا يظن به الجهل، مفهوم؟ لئلا يظن به الجهل وسترا على نفسه. وهل تجب الفاتحة وهو المشهور عن الإمام في كل ركعة، والإمام المراد به مالك رحمة الله عليه، أو تجب في الجل وتسن في الأقل، أو تسن في الكل؟ خلاف في ذلك، فمالك أوجبها في الكل، وبعضهم قال تسن في التمام وهو مثل ابن شبلون، وابن عسكري المالكي قال إنها تسن في الأقل وتجب في الأكثر، والمغيرة عكس هذا القول، المغيرة هذا الفقيه المالكي، والكل منهما يسد لترك الآية، فاتحة في الكل أوجب الإمام، ولابن شبلون تسن في التمام، تسن في الأقل لابن عسكري لكنه أوجبها في الأكثر، وعكس لا عزوه للمغيرة والكل يسد لترك الآية. طبعا الأول مشهور، الأول مشهور الأول. وإن ترك آية منها إذا كان هذا الترك عمدا بطلت صلاته وسهوا سجد، مفهوم؟ لأن آية منها يسد لها كذلك. نعم، وكذلك. وأما إذا ترك الفاتحة كلها بأن لم يأتي بها فهذا يخرج على الخلاف، إذا قلنا أنها ركن تبطل صلاته، إذا قلنا أنها سنة يخرج على الخلاف في ترك السنن، هل ترك السنن عمدا يبطل الصلاة أو لا يبطلها، مفهوم؟ وأما من كرر الفاتحة بمعنى أنه أتى بها مرتين فهذا الصحيح أنه فعل محرما ولا تبطل صلاته، كان قرأها في ركعة واحدة مرتين. وإن كان الأخضري رحمة الله عليه في كتابه ذهب إلى أنه تبطل صلاته، لكن الصحيح الحرمان مع عدم البطلان، الحرمة مع عدم البطلان. كذلك من الفرائض الركوع، والركوع في اللغة معناه ركع، معناه انحنى للحناء، ومنه قول الشاعر أخبر أخبار القرون التي مضت أدبك أني كلما قمت راكع، معناه منحنى. واصطلاحا عند الفقهاء هو ركوع تقرب راحته فيه من ركبتيه قرب بت، معناه تمكن لا قرب تقدير، معنى أنه لا ينبغي أن يقربهما بل ينبغي أن يمسك يديه بركبتيه قرب بت. وندب تمكينهما أي يدين منهما أي من الركبتين، وندب نصبهما، نصب الركبتين، نصبهما بمعنى أنه معنى إرجاعهما إلى الوراء لا إبرازهما قليلا، خلافا للرهوني، الرهوني يرى أنه ينبغي أن يبرزهما إلى الإمام قليلا، أن هذا هو المراد بالنصب. وكذلك مذهب البساطي أيضا من المالكية مذهبه كذلك، لكن الصحيح أن المراد بالنصب هنا هو ردهما إلى الوراء، وليس المراد به إبرازهما إلى هكذا. بعض الناس مثلا إذا سجد إذا ركع يعمل هكذا، بعض الناس يعمل هكذا، فالنصب المراد به هكذا وليس المراد به إبرازه قليلا كما قال البساطي، وهو اللي يرجحه الرهوني. ورفع منه أيضا الركوع رفع منه واجب، وكذلك السجود، والسجود في اللغة معناه الخضوع، واصطلاحا عند الفقهاء هو مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلي كالسرير للجبهة، هذا هو حد السجود عند حده به ابن عرفة، مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلي كالسرير للجبهة. والسجود كما ذكرنا في اللغة هو الخضوع. فلما لوينا على معصم وكف خضيب وأسوارها أسجدت كما تسجد النصارى لأحبارها، بمعنى أنها خضعت ذلت كما تسجد. تعريف السجود. وأعاد لترك أنفه وسجود على جبهته وأعاد لترك أنفه بوقت. الإنسان إذا ترك السجود على أنفه يعيد بالوقت بناء على القول بوجوب السجود على الأنف. وهذا الخلاف ينبني على القاعدة التي مررنا عليها في القواعد، هل يؤخذ بأول الأشياء أو بآخرها. إذا قلنا أن الأخذ بأول الأشياء يكفي السجود على الجبهة، وإذا قلنا أنه يؤخذ بآخرها لا بد من السجود على الأنف. وسن على أطراف قدميه، يعني أنه يسن السجود على رؤوس الأصابع. أمرت أن أسجد على سبعة أعراب، في رواية على سبعة أعضاء، وركبتيه كيديه. على الأصح أي على الأصح أن السجود على هذه الأعضاء سنة، ولكن قاعدة المصنف أن على الأصح إذا ذكرها تعود على ما بعد الكاف، ولكن هنا هي عائدة على ما بعد الكاف وما قبله. ورفع من السجود أيضا سنة وكذا، يعني واجب. وجلوس لسلام، يعني أن الجلوس بقدر ما تؤدى فيه السلام عليكم أيضا واجب. وكذلك من الواجبات أيضا السلام عرف بأل، فيقول الإنسان السلام عليكم. أما مفهوم قوله عرف بأل فمعناه أنه إذا نكره بأن قال سلام عليكم، هذا محل خلاف هل يجزئ أم لا. منكر السلام فيه اختلفا، فقيل يجزئ ومشهور النفى، وقيل للقرشان بالحكم وفاء. وفي اشتراط نية الخروج به خلاف، يعني هل تشترط نية الخروج بذلك السلام، أو السلام يجب وهو في نفسه مشتمل على نية الخروج. المعتمد في المذهب أن نية الخروج إنما هي على جهة الندب وليست شرطا في السلام. ويجزئ في تسليمة الرد سلام عليكم، يعني أنه يجزئ في تسليمة الرد لا تسليمة التحليل سلام عليكم. وتجزئ عليك السلام في تسليمة الرد. وهذه المسائل يعني. والخلف أيضا عندهم إذا قال الإنسان، نحن ذكرنا في أن السلام في الواجب السلام عرف بأل، وذكرنا أن منكر السلام فيه خلاف. لكن إذا قال الإنسان السلام فقط ولم يقل عليكم، هل يجزئه ذلك أم لا؟ يقول الإمام رحمة الله عليه: والخلف في الإجزاء أيضا يقتفى إلى عليكم من اللفظ انتفى. وعلى الإجزاء إذا قلنا أنه يجزئ إذا ما حلفا ميم عليكم فباقيه كفى بنحروية. ومن به وفاء مقدما عليكم فقد نفى صحتها بعض، وبعض خالفها صنف الحطاب فيما صنف. من قال في تسمية التحليل عليكم السلام هل يجزئ ذلك أم لا؟ وطمأنينة أيضا، وهي واجبة المشهور في المذهب أنها سنة. وترتيب أداء أيضا واجب المشهور في المذهب أنه سنة. واعتدال على الأصح أيضا والمشهور أنه سنة. ولذا قال: والأكثر على نفيه، أي على نفي الاعتدال كونه فرضا من فروض الصلاة، بل الصحيح أنه سنة. والطمأنينة المشهور الخلاف فيها قاعدة المتقدمة، هل الأخذ بأول الأشياء وآخرها. فإذا قلنا أن الأخذ بأول الأشياء معناه أن الإنسان إذا سجد أو ركع حصل الواجب، وإذا قلنا أنه المراد الأخذ بآخرها فينبغي أن يزيد طمأنينته. والطمأنينة عند الفقهاء هي استقرار الأعضاء في محلها زمنا ما. سبحانك اللهم وبحمدك.